لكن بيعلم برضه في كل حاجة. ومن المواد يحطوه كمان ما تأخذ يستقبل به طاقة حرارية اللي عنده سيرمك. بس حضرتك نسيت الآر قبل الإي ولا بعدها سيرمك قبل الميم. شكرا لكم. فهذا هو سؤال يعني أوجهه لكم، إنه نسأل أنفسنا ما حقيقة النار، لأن ما تتخيله حقيقة له هو حكم من الأحكام، وأما آثارها فشيء يترتب، لا يمكن يكون هو نفس الحقيقة، قطع في بغيرة. فصفات الشيء ونتائجه أو آثاره وحقيقته، ولأنها من أصول الحضارة الإنسانية عني بها القرآن وذهب في التفصيل إلى هذا المدى وجايبها في سياق أصول الحضارة اللي يتناسل الإنسان والزراعة، لأن أصل كل حاجة من صناعة وغيره وتجارة، وبعدين الماء ثم النار. وبعدين بقى الشيخ بعد ما قال الكلام ده ان في وجود اصلي هو عيني واصيل، لان هو ده المتفق عليه وده اللي كلنا نكابده، ولا يملك عاقل ان ينكره. واذا كان في ناس يعني في نظريات المعرفة يقولوا ان الاصل ليس هو الاشياء، هو لا ينكره، ولكن هو يرى ان إن العقل هو الذي، من أدراك إن الصورة اللي موجودة عندك هي مطابقة تماما للي بره؟ سؤال العقلانيين. لكن الوضعيين يقول لك اللي بره هو كل حاجة هو أساس كل شيء وما سواه مبني عليه. ولذلك إن الماركسيين والناس التانيين دول خدوا كلام الوضعيين وخدوا كلام الهيجليين وبس ايه طبقوه على الاقتصاد، هذه الاضافه الوحيده. انما سواء في عالم المعرفه او في الفكر الفلسفي هو الوضعيين او الحداثه والتطور الهيجلي الجدل او اسمه ايه انا عمال اسالك على هذه المصطلحات عشان اللي فكر يفتكرها. الجدل اسمه ايه بتاع هيجل، مش يقدر البحث والمناظره والجدل. الجدل ده بتاعنا ديبيت، الناس بيناقشوا بعض. انما الجدل في الفكره نفسها بان تتطور وتتكامل وتتغير وكده وتلبس لبوسها لكل حال، ده بتاع هيجل بقى. اسمه يا شيخ ديالكتيك ده. كل اللي عمله ماركس انه نقل القواعد دي وطبقها على عالم الاقتصاد من اول الانسان الاول، ومش لاقي ويروح الصيد وبعدين يصيد النهارده اثنين، يحصل بقى يحصل خلاف على الملكيه. فاساس المصايب واساس الخير هو الملكيه. عايز تسعد الانسان تزيل الملكيه كده يعني كل واحد له ابليسه وشيطانه يجسد الشرور في شيء واحد. وكيد فهو صاحبنا وجده في الملكية، وهي مجرد تطبيق على النظريات الأوروبية وخصوصا الألمانية. ده يسمى وجودا عينيا وخارجيا وأصيلا وزي ما قلنا متفقا عليه وظاهرا ومسلما وكله، هذا من النزاع فيه. إنما النزاع في أن النار، خذ بالك من السؤال، أنا كاتب على الهامش سؤال المبحث أو تحديد الإشكالية، هو ده، هو ده مؤلف قديم هو 300 سنة، لكن بيبتدي المبحث ببيان الإشكالية الأساسية اللي عايز يتصدى له. تكتب الهامش سؤال المبحث أو المقصد، وده السؤال بتاع المقصد الرابع، أو تحديد الإشكالية. مش دي العبارات الجديدة اللي بيهولوا علينا بها يا شيخ الأزهر؟ هذا بقى شيخ أزهر ولا حتى مفتي؟ بعدين ما احنا عايزين نمشي من مصر بقى. وهذا مما لا نزاع فيه، إنما النزاع هل لها سوى ذلك الوجود وجود آخر لا يترتب به. عرفت بقى أن الشيء نفسه الماهية والحقيقة حاجة، بس يعني كلمة الحقيقة أنت عارف تجيب معاها الوجود العيني، وما هي يعني مفهوم ذهني كده بالتسهيل يعني، وحقيقة يعني مفهوم مضافا إليه التحقق الخارجي أو الوجود الخارجي، وهوية يعني وجود خارجي، ما هي وجود خارجي وتشخص يعني له شخصية أو ذاتية أو مميز عن أقرانه. واضح؟ إنما النزاع هو السؤال، هل لها سوى ذلك الوجود وجود آخر لا يترتب به، يعني بهذا النوع من الوجود أو المفهوم، عليها تلك الأحكام والآثار. عرفت بقى في مفهوم في أحكام في آثار. أرجو كل الكلام ده علامة استفهام، هل من تلك الأحكام والآثار أو لا، مش أولا أو لا، كان يجب يكون في مساحة بين الأو واللا. أنت عارف العلامة اللي بيعملوها؟ يعملها هنا والشرطتين تحت كده، عشان هو كان يجب يبعد اللام عن الواو، فبيعملوا شرطتين قصاد بعض كده زي الخطين المتوازيين. أو لا لعلامات يفهمها اللي بيجمع الحروف أو بيكتب المكنة، إذا كان بيعرف ودلوقتي ولا بيعرف ولا حاجة. وهذا الوجود الآخر يسمى وجودا ذهنيا وظليا وغير أصيل، ده تابع لل دوكها أصلي وعيني ومتفق عليه وكمان وخارجي، ده مش خارجي، ليش خارجي ولا أصيلا، ولا هو ادعينا أنه عيني، إنما هو ذهني عند من يقول به، صورة انطبعت في العقل أو في الدماغ. وهذا الوجود الآخر عند من يقول به يسمى وجودا ذهنيا وظليا وغير أصيل. وعلى هذا يكون الوجود في الذهن نفس الماهية التي توصف بالوجود الخارجي، والاختلاف بينهما بالوجود. أنا كتبت على الهامش واحد أي بنوع الوجود، هذا موجود هذا موجود، لو كانوا هم يتفقون بالوجود أي الجنسي المطلق، ويختلفون بالوجود أي النوعي، ده وجود وده وجود آخر، ده أصلي وده ظلي، ده أصيل وده غير أصيل، ده أصل وده تابع، وليس من الضروري أن تتبعه الآثار أو يحظى بنفس الأحكام. من كانت له أحكامه؟ هل تنكر إن المفهوم الذهني اللي في دماغك للنار يخالف مفهوم الماء؟ يكفي هذا أن تقول إنه غير المائية مثلا، زي ما عرفنا دلوقتي إن في مواد تبث الحرارة، مواد تستقبلها وتختزنها وكده، لكل شيء طبيعة لازم معنى، خصائص يعني أودعها الخالق. وتترتب على تلك الخصائص آثار. واضح يا سادة؟ وأنا كتبت لنفسي معلومات عامة، اللي عايز يكتبها في أي مكان يكتبها. الكندي يقول: يجب أن تكون المعاني صفو العقل فصله، المعاني صفو العقل والتأليف عفو الطبع. تيجي تكتب ما تعقدش، دع النفس على سجيتها، لكن لما تفكر خذ وقتك، فكر على مهل. صفو العقل، لكن الكتابة عفو الطبع. بس وجنبها كلمة تانية اللي عايز يكتبها، التوحيد. عارف التوحيد اللي زهق من الناس ومن نفسه وأحرق أبو حيان لأحرق مكتبته؟ كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. بالك من الاتساع والضيق ساعات يبقى الفكرة في دماغك مش قادر تعبر عنها، لم يمن الاتساع ما تستطيع أن تهيمن عليها، فتضيق عنها العبارات. وهنا على هذا الهامش باك قلت الكلام اللي أشرت إليه من قبل: فما ماهية النار إذن؟ بس خلوها استنوا عليها شوية. والاختلاف بينهما بالوجود دون الماهية. ولهذا قال بعض الأفاضل: الأشياء في الخارج أعيان وفي الذهن صور. صور يعني آثار منطبعة من تلك الحقائق العينية الخارجية. فقد تحرر محل النزاع. شوف ازاي يلقي سؤالا يحدد به الإشكالية ثم يحرر موضع النزاع أو الخلاف. ليه؟ دي قاعدة من القواعد الاعتقادية، إلا أنها منهجية. القواعد الاعتقادية إما تتعلق بالمنهج يعني أساليب إثبات العقائد، وإما موضوعية بمعنى إنها أحد المعتقدات، كأن تقول مثلا: كل كمال واجب لله تعالى وكل نقص عليه محال. دي قاعدة موضوعية. إنما لما تقول مثلا: من لوازم البحث، والبحث سواء كان أنت أو المناظر أو فهم، تحرير محل النزاع. ليه؟ فصلة منقوطة. عارف الفصلة المنقوطة اللي تبين السبب؟ ليتوارد كلام المثبت والنافي على أمر واحد. مش واحد بيتكلم في شر والتاني في غلط، لأن ده يقصد أو محزن. أنا عارف إنك هتقول دي، والله كنت حاسس إنك هتقولها، على محزن واحد، لأن يعني مش عارف سكينة حاجة ضيقة كده، وعبارة عن كأنها يعني شق في شيء، ولا تروح هنا شمال ولا يمين، عشان يبقى كلام المثبت والنافي أو كلام المتناظرين أو المختلفين حول فكرة يرد على موضع واحد أو شيء واحد. فدي قاعدة، بس قاعدة إيه؟ منهجية، يعني تعين على إثبات العقائد، إنما ليست داخلة لا في الحرام والحلال ولا في الكمال وعكسه. واضح؟ إلا بطريق غير مباشر طبعا. معايا يا شيخنا؟ نعم. بس يا سيدي، وتحتها قاعدة أخرى خذها بالمرة: المحكوم عليه. ما الكلام اللي قالوه ده يتوزن والله، كان زمان يقولوه لنا واحنا مش فاهمينه بالظبط. يقول لك ما بالذات لا يتخلف. طب ويعني الكلام ده؟ فهمني؟ مشايخنا كانوا يقولوا كده. خدها مفصلة شوية. المحكوم عليه بالأحكام الثبوتية. لو بالنفي لا، لو بالنفي مش ثبوتي سلبي ما يخش معنا هنا. بالأحكام الثبوتية الصادقة، حكم ثبوتي إيجابي لكن مخالف للواقع برضو مش معانا. المحكوم عليه بالأحكام الثبوتية الصادقة يجب أن يكون موجودا قبل ما تحكم عليه، يكون هو نفسه متحقق وموجود. يجب أن يكون موجودا ذهنا أو خارج، جاهز وجاهز. إذا كان عندك مساحة حط قاعدة ثالثة منهجية برضو. في شيخ بتاع لا كتبناها، أظن كتبناها، لا يتخلف ولا يختلف ولا يختلف، كتبناها قبل كده. طيب حلو، اكتب السؤال بتاع النار ولو في الهامش الأسفل. إذا بدا لك أنا بقول فما حقيقة النار إذن؟ وقلت لنفسي كلام مشايخ، يعني مؤاخذة مشايخ، يعني مش أنا شيخ، يعني كلام معممين لا يعرفون مع هؤلاء الناس، من كلام كذا يطلع في المغرب. فما ماهية النار إذن؟ بقسم طاقة كامنة لها أن تسبب الحرارة والإضاءة والإحراق وغيرها. لميت الأحكام على الصفات على الآثار معايا؟ طاقة الله أعلم كامنة، مش هو قال أنتم أنشأتم شجرتها شجرة النار؟ ممكن كامنة برضو البتاع ده فرع الشجرة هو عبارة عن طاقة كامنة، بس تحطه في البتاع الست تحطه في الفرن ما تعرفوش أنتم الفرن، لكن تعرفوا الفرن اللي هو بتاع الماركة المشهورة اسمها ايه؟ الماركات الألمانية افون ده ولا ما اعرفش اسمه ايه. بس وتحتها كتبت فسبح باسم ربك العظيم. شوف يا سيدي المحز ولا المحل، اكتب اللي يعجبك. والاختلاف بينهما بالوجود، يعني نوع الوجود، لأن نوع الوجود الخارجي حاجة ونوع الوجود الأخريات حاجة، دون الماهية، الماهية واحدة زي ما بنقول حاجة أشبه بالطاقة وكامنة، لكن ومش ضروري باستمرار تكون مشتعلة أو حالة فعلية، إنما وهي كامنة هي طاقة برضو مش كده. أحيانا تعرف يا مولانا بأنها جسم لطيف مشتعل يطلب العلو منزلا. بس ده الماهية اللي تشمل الصورة وتشمل العين، أنا أظن ذلك قاصرا على العين. قاصرا نعم صحيح. أو مقصورة. نعم. مقصورة. أليس كذلك؟ نعم. وإحنا بندور على ما وراء ذلك. فما حقيقته إذن؟ بحيث تبقى حقيقة جنسية تشمل العين والذهن، مش كده ولا إيه؟ مش متفقين في الماهية؟ فما تلك إذن؟ هذا السؤال يا سيدي أنت تاخد بالك وإلا تغير العمود. أنا عشان ما سألتهم وسبتك هنحول عليك بقى لغاية ما تزهق. قال القائل في الخارج أعيان وفي الذهن صور، وجيبها ينسبها الغير لأنه يعني تحتمل الكلام والنظر، إنما على الأقل تثبت الفرق، تثبت الفرق في فرق الكرسي أظهر استني إليه وخذ راحتي، ومفهوم الكرسي. ولذلك لهم كلام، أنت عارف العلل الأربع، ومنها ما يسمى علل الماهية وعلل الوجود. إيه يا شيخ؟ اثنين للوجود واثنين للماهية، عشان توصل للماهية ما تخلطهاش بال الفاعلية الصورية والغائية. الصورية والغائية دي ليه؟ للماهية؟ لا، المادية ولا للفعل؟ الفاعلية؟ الفاعلية للوجود، الفاعلية والغائية للوجود. طب أهلا وسهلا، والاثنين التانيين ايه؟ المادية والفاعلية. بقى الفاعل من علل الماهية ولا علل الوجود؟ النجار مش هو اللي بيلم الحاجات دي على بعضيها ويعملها؟ ايوه طبعا، ما انا عارف المربع، انا بسأل على التقسيم. وصمت الشيخ. اثنين للفعل اللي هو الفاعل والغاية، واثنين للماهية اللي هي المادة والصورة. وكل حاجة في الدنيا لها مادة وصورة، سواء كانت عينية أو كانت ذهنية، مش كده ولا إيه؟ وبس بقى في حاجة تربط الاثنين إن شئت، أو ممكن يساعدك على تحديد مفهوم النار، أو زي ما بيقول لك إيه، العلة الغائية دي علة فاعلية الفاعل. يعني فاعل نفسه أحد العلل، لكن هو معلول. يعني لما تطلع في دماغه فكرة الكرسي لويس الرابع عشر، ما الكراسي كتير، أو الكرسي زي ده هو، يعني التصميم المعين اللي يجي في دماغ الفاعل. واضح كلمة تصميم؟ مش معناها الإرادة، لا، تشكيل. هو ده اللي هو ده جوهر فاعلية الفاعل. ما عايز يحققه بقى في الواقع، وبيلم شوية الخشب، بس المهندسين ما هو دي الهندسة، واللي إن شوية حاجات في الواقع تلمه وتعمل كيان جديد. دي علة صورية يا مولانا مش غائية؟ الغائية غير الصورية يا شيخ. أيوة، شكل الكرسي دي علة صورية وليس غائية. ما هو شكل الكرسي، لكن أنا غرضي خذ بالك، لا لا، وظيفة الكرسي ترتبط بنوعية التصميم، لأنه وظيفته هنا عند المشايخ المفروض يعني يشيل البتاع اللي ورايا يقعد ويربع، هذه قعدة المشايخ. لكن لويس الرابع عشر كان بيقعد مربع الكرسي؟ لا، ده كان بيقول أنا فرنسا، مش كده؟ هو الرابع ده ولا واحد تاني؟ رابع عشر ده بيقعد وحاطط رجل، وضع الرجل على الرجل دي من الحداثة الأوروبية، مش حرام، إنما قل أن تجد سيدة مسلمة تحط رجل على رجل إلا إن كانت متأثرة بالثقافة الأوروبية. ما علينا، طبعا جبنا الكلام ده ليه؟ يعني وظيفة الكرسي يا شيخ، ما هذه من ضمن الغائية، وطريقة استخدامه هي دي فاعلية الفاعل، مش الصورة عموما. الصورة يعني الشكل، الصورة النوعية للكرسي، سواء كان لويس أو كان الشيخ عليش، وهذا كرسي الشيخ عليش، بس سجلوا يا شيخنا عند هيئة الأمم بكرسي الشيخ عليش، الصورة الأزهرية دي. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وضح كده من الها، صلى الفجر ولدت مصر وحواليها، الله الله الله على الأصغر الله أكبر كمن وكبر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها الله الله